نعم أو واو، ويكون هو أقرب للواو من هو من أو. والصياغة الثانية أيضا إجراء الإطلاق في الجانب العدمي، لكن بلحاظ أو واو، وهو أقرب إلى أو منه من الواو. فهذا الإطلاق إذا ينفي وجود ما ينفي أن يكون شرط آخر بنحو الواو مع هذا الشرط، الشرط الثاني بنحو الواو مع هذا الشرط الأول، أو وينفي أيضا وجود شرط ثاني بنحو أو مع هذا الشرط الأول. فإطلاق الشرط الأول ينفي الشرط الثاني أن يكون معه بنحو واو أو بنحو أو. قل بنحو واو يعني بنحو متمم، إذا الشرط الثاني معه بنحو واو يعني بنحو متمم. وأما إذا كان بنحو أو يعني يكون بديل له. فإطلاق الشرط الأول ينفي وجود شرط ثاني بأي نحو من النحوين. غاية الأمر ثالثاً في تقريب وجودي، ثالثاً تقريب عدمي. والإطلاق جريانه في الشرط لنفي الشرط في الشرط الأول لنفي الشرط الثاني بنحو الواو قربة من الجانب الوجودي واضح. قربة من الجانب الوجودي واضح باعتبار أن الشرط الثاني الذي يحتمل أن يكون بنحو الواو مع الشرط الأول يعني في جانب الوجودي يأثر مع أو يتصرف أو يغير جانب الوجود في الشرط الأول في جانب في ضفة الوجود إذا كان موجودا ويريد أن يؤثر في الجزاء. فالإطلاقين في يقول هذا بنفسه ليس بناقص تام. أما في الجانب الوجودي نجري الإطلاق بلحاظ أو فيه شوي نوع من الخفاء، يمكن تقريبا بس في نوع من الخفاء باعتبار أو يعني بدل عند عدم الأول يأتي الثاني لا عند وجود الأول، إلا أن يقرب بهذا التقريب يقال هذا أو هذا، فبالتالي حتى لو وجد الثاني قبل الأول مع الأول بعد الأول الأول يؤثر مثلا عند بهذا المعنى. إذا أريد صياغة هذا النحو بحث آخر، الأول يؤثر يعني إطلاقه أنه يؤثر. أو مثلا نقول بأنه مثلا الشرط الأول بإطارة يؤثر، بخلاف ما إذا احتمل بأنه منحو أو مع الشرط الثاني فكأنما الجامع هو الذي يؤثر وليس الأول بإطارة يؤثر. فالإطلاق بمعنى تعيينية هوية الشرط الأول كنوع أفرض من أنواع الطبيعة ينفي أن كون الجامع الجنسي هو الذي يؤثر، الجامع بينه وبين ثاني شرط ثاني. يمكن يعني تقريبا بهذا التقريب. أما في ضفة العدم لو صياغة ثانية كذلك، في ضفة العدم هكذا يقرب تقريبا بنحو أوف واضح، يعني عند عدم هذا الشرط ليس هناك شرط ثاني دليل عنه بنحو أو. إطلاق أنه هو الشرط يقتضي أنه عند العدم ليس له بديل. في إطلاق أنه هو مؤثر، فلذا هذا جانب العدم أقرب إلى أو، أقرب إلى أو. أما تقريبا بنحو الواو في خفاء، تقريبا بنحو الواو في خفاء في جانب العدم. فهذا التقريبين، على كل من التقريبين أو الصياغتين أشكل بإشكالات متعددة. في إشكال مشترك كما مر بنا أن المتكلم ليس في مقام بيان الشرط، المتكلم في مقام بيان أحد أمرين آخرين، إما الجزاء وإما ماذا، وإما العلاقة بين الجزاء والشرط وهي الشرطية. وهذا مر بنا أمس أن الجلسة السابقة أن تعيين المحور الأصلي في الكلام أمر مهم، شبيه تعيين المبتدأ، تعيين المبتدأ، وكأنما كل ما يذكر في الجملة لاحقا من أوصاف من أخبار توابع للمبتدأ، المبتدأ محور الأصلي في الكلام، سواء وإن كان ليس بجملة اسمية، ولكن يمكن تحوير أو صياغة الجمل الأخرى بنحو الجملة الاسمية لتعيين أن المحور فيها المبتدأ فيها، أي المحور فيها أي شيء. ففي الجملة الشرطية المحور فيها الشرطية، العلاقة بين الجزاء واللزوم، الجزاء عفوا الجزاء والشرط، أو المحور فيها الجزاء مثلا، على اختلاف ما يقال. فبالتالي إذن أما أن يكون الجملة الشرطية بصدد بيان الشرط هذا جدا ضعيف. المتكلم في الجملة الشرطية أو اللغويون اختلفوا والبلاغيون اختلفوا في قولين، على قولين، قول أنه جزاء في صدد بيان الجزاء، وقول أنه في صدد بيان العلاقة بين الجزاء والشرط. أما أنه في صدد بيان الشرط هذا لم يذهب إليه ذاهب إلا نادرا. وبعبارة أخرى، شوف هذا مبحث مهم كما مر بنا، تعيين جهة البيان أصعب شيء في الإطلاق، اللي هي من مقدمات الإطلاق. الإطلاق هو أمر سهل، لكن جهة البيان أمر صعب تعيينها. اللطيف أن تعيين جهة البيان في الإطلاق بجانب أهميتها وصعوبتها وتعقيدها ثمرتها ماذا؟ ثمرتها أن أيضا أخرى، يعني غير تعيين مورد الإطلاق، ثمرتها أنه يوظف الإطلاق كآلة سابقة للمعنى في الجهة التي افترض فيها أنها جهة البيان. جهة البيان كما مر بنا، وكلوا مما أمسكنا عليكم، بالنسبة لكلاب الصيد، هنا في صدد بيان أصل عملية التذكية، لا بيان أنواع المذكر وقابل للتذكية، ولا في صدد بيان جهات أخرى. في صدد بيان أنه استفهام، حتى بلحاظ نفس عملية التذكية بشكل مفصل أيضا ليس في صدد. في صدد بيان هذه أن كلاب الصيد آلة من آلات التذكية، فليست الآية في فرد نفس عملية التزكية كلها، حيث تحتاج لبسملة ما تحتاج لبسملة، من الذي دفع حرش كلاب الصيد لكي يصطادوا أو كذا، فليست في هذا الصدد يعني بين عملية الصيد أو المصيد والصيد نفسه، لا، وإنما في صورة بيان أن الكلاب كلاب الصيد آلة من آلات الصيد على حذو السكين أو حذو النابل وبقية آلات الصيد آلة الصيد المشروعة. فهنا تحديد جهة البيان يؤثر حتى في أن نوظف الإطلاق، الإطلاق عبارة عن أداة ترسم لنا إطار المعنى، هيئة المعنى، زوايا المعنى ما شبه ذلك. الإطلاق هذا وظيفته، فالإطلاق حيث مثل كلمة أداة تجميل الصرف أو أداة هندان الإطلاق، فأنت تهندم بها، تزين بها، تزيي بها من؟ جهة البيان. فجهة البيان تعين لك أن هذه الآلة اللي هو هي الإطلاق توظفها في أي زاوية من زوايا المعنى أو في أي مفردة في أي كلمة. فتعيين جهة البيان شيء مهم جدا لكي أنت تجري توظف تستثمر الإطلاق، تعمل الإطلاق كأداة هندامية في المعنى، أداة تشكيلية في المعنى في أي معنى من المعاني، في أي مفردة من مفردات الكلام. جهة البيان أمر. لذلك لم يذهب زاهد هنا في الجملة الشرطية كما مر بنا إلى أن الإطلاق المتكلم في الجملة الشرطية في صدر ذهن حالات الشر، إنما قالوا إما الجزاء أو القول الثاني هو العلاقة بين الجزاء والشرط، وهو ما يعبر عنه هذه العلاقة يعبر عنها بالشرطية. وليكن توقع قضايا كثيرة، لكن الشبيه مثل لكم بعدسة، تشوفوا حين لما عدسة تخليها مال التلفاز أو مال التصوير، أنت لما تصور شيء مجموع، ما تصور شيء واحد، صحيح، لكن بؤرة العدسة فين مركزة؟ في يعني وسط العدسة مركز على شيء معين، هذا هو في المقدمة، البقية تشوفها تبع. طبعا اللي عنده حس قراءة كواليس ما وراء الكواليس أو حس أمني أو حس باطن وخفايا ما يركز على في الواجهة فقط، يركز على التوابع. طبعا بتسلسل، شوف هذا اللي واقف في مؤتمر صحفي من وراه منو معاه بس آخر من باب مثال أقول يعني، لكن مطلب آخر، بس المقصود أيما كان جهة الضوء تركز على جهة أصلية، أما ما وراء ذاك شيء آخر يستفاد، لأنه لا يستفاد منه. طبعا لما يقال الكلام في جهة صدد بيان شيء معين لا يراد طبعا هذا من ذلك، لا بأس أن ننبه عليه، أن بقية الأمور أصلا ما تستفاد لكن في الجملة إجمالا مو بالجملة، لما أن الضوء ليس مركز عليه، العدسة ليست مركز عليه، لكن في الجملة لمن استفاد، في الجملة إجمالا استفاد، أما بالجملة بتفاصيل وتركيز لا، التركيز فقط على النقطة المركزية. ويمكن تبيان هذين القولين، من قال في تفسير الجملة الشرطية أنه ثبوت الجزاء عند ثبوت الشر، هذا القول هذا الكلام جعل النقطة المركزية في الجملة الشرطية ما هي الجزاء، لم يجعلها العلاقة، لأن قال ماذا؟ مصادر الجملة الشرطية ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط. ثبوت الجزاء يعني كلام الترتيب على الجزاء. وين تواجده؟ أين أماكن تواجده؟ هل مجرد؟ فهذا جعل المحور الأصلي للجملة الشرطية الجزاء. ومن قال بأن المحور الأصلي في الجملة الشرطية قال هو التعليق، تعليق الجزاء على الشرط. التعليق يعني لاحظ العلاقة والرابطة بين الجزاء ومن والشرط، لم يلحظ الجزاء فضلا عن الشرط. إذن هم بين قولين في تفسير، لاحظ في الجمل أو في الأمور الأخرى أنت لاحظ شرح المعنى اللغوي. الكلمة الأولى اللي يؤتى بها والثانية تمثل مركز ومحور المفاهيم. فمن قال بأنه تعليق، تعليق الجزاء على الشرط لاحظ العلاقة، ومن قال ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط لاحظ نفس الجزاء. أما قائل يقول هو الشرط المؤثر يسبب ويولد، لم يأتي آتنا يفسر الجملة الشرطية بهذا التفسير، أي كي يقال بأن الشرط هو النقطة المركزية. نعم. فعلى أي حال إذن هذا الإشكال المشترك على الإجراء الإطلاق في الشرط بصيغة الأولى وبصيغة الثانية. إشكالات أخرى مختصة، إشكال مختص قد يكون مختص بالأول وقد يكون مشترك. الإشكال المشترك ما أو هو مختص أو مشترك ما هو؟ تبيان عن المقدمتين. المقدمة الأولى الإجراء الإطلاق بلحاظ نفي الواو، يعني نفي شرط ثاني بنحو الواو، هذا وإن كان تام إجراء الإطلاق، تام إجراء الإطلاق لنفي شرط ثاني بنحو الواو هذا تام يجري. ولكن لا يثبت المفهوم، لا يثبت المفهوم، وإنما غاية الأمر يثبت أن هذا الشرط الموجود في المنطوق بمفرده على انفراده، مستقل على انفراده يؤثر، وإن لم ينضم إليه شيء آخر، وإن لم ينضم إليه شيء آخر هو يؤثر. طبعا زوليكم هو يؤثر، فهو يؤثر في إيجاد فرد من طبيعة الجزاء. سبقه شيء، لحقه شيء، تقارنه شيء، لم يقارنه شيء، هو يؤثر. جيد، غاية الأمر يثبت علية الشرط للجزاء، يثبت ماذا؟ علية الشرط اللتامة، الشرط بمفرده اللتامة للجزاء. بس هذا ليس هو المفهوم، مفهوم علاوة على ذلك انحصار العلة، ليس صرف العلية، انحصار العلية، انحصار العلية. والمفروض هنا لا، هذا الإطلاق ليس مفاده انحصار العلية، مفاده فقط ماذا؟ العلية التامة، جيد، علة تامة، هذا غاية ما يؤثر. فإذا هذا الإطلاق بإطلاق الواوي، قد يعبرون عنه إطلاق الواوي، لاحظ حالات أنواع وأنماط الإطلاق، إطلاق واوي يعني لحظ الواوي، جيد يجري، وفعلا لابد أن يجري لكي يثبت بأن هذا الشرط مستقل منفرد يؤثر. لا يحتاج إلى انضمام ضمير. ولكن لا يفيد فائدة المفهوم، يجري لكن لا صلة له بالمفهوم، هو من مقدمات المفهوم وليس هو تقريب كامل للمفهوم. هذا فتسجل ملاحظة على الإطلاق الواوي. أما الإطلاق الأوي تسجل عليه ملاحظة، كيف تسجل عليه ملاحظة إطلاق الأوي؟ أيضا لما يثبت المفهوم في جانب الوجود، يعني لماذا لا يثبت المفهوم؟ لا يثبت المفهوم في جانب الوجود وذلك دائما الحروف لكي تستبان وتبين وتستبينها أبدل الحروف بكلمات اسمية، أو تريد تبين الكلمة الواحدة تبينها بماذا؟ بكلمات. يعني مثل يقول إنسان، بين إنسان يقول جسم حساس نامي حساس متحرك بالإرادة مستشعر، إلى أن تقول الكلمة تفكها إلى كلمات. اللهم صل على سيدنا محمد. الكلمة تفك إلى كلمات وتصير بينة واضحة. كان مثل شيء مدمج تفكه. فالإطلاق الأوي لنفكه إلى كلمات من بينه. إطلاق أوي يعني هذا هكذا تقريبا. هذا ليس له بديل، يعني مؤثر. هذا الشرط الأول مؤثر، سواء يعني يوجد هو بنفسه يوجد فرد من الجزاء من طبيعة الحكم، يوجد فرد من أفراد الحكم سواء سبقه شرط ثاني، قارنه شرط ثاني، تأخر عنه شرط ثاني. هذا الشرط الأول ما أن ينوجد يوجد فرد من أفراد الحكم، يؤثر تأثيره فعلي. جيد وليكم. هذا الشرط الأول تأثيره فعلي، إطلاق أنه له تأثير فعلي، لكن هذا ليس معناه مفهوم. هذا ليس معناه مفهوم. المفهوم أن أنه لا يؤثر غيره، لا المفهوم أنه هو الذي يؤثر. هو يؤثر مطلقا، يؤثر مطلقا، أنه يؤثر مطلقا، ويكون أنه يؤثر مطلقا. بس هل هو الوحيد؟ هذا كلام، هذا مفهوم معنى آخر. إذن إطلاق الأول بلا في جانب الوجودي يرد عليه هذا الإشكال، أنه لا يفيد المفهوم. الشرط أنه يؤثر، أنه هذا مطلقا يؤثر، ما أن ينوجد مؤثر سواء سبقه شرط ثاني، قارنه لحقه شرط ثاني. هذا الأول الشرط الأول يؤثر يؤثر يؤثر يعطينا خصيصة للمنطوق المطابق، لكن لا يولد لنا مفهوم، لا يستلزم مفهوم. لا سموه متعرض بعبارة إذا كنا فقط نحن الإطلاق، ليس متعرض للمفهوم، هو متعرض لجانب الوجود والمنطوق والمطابق، أن هذا مؤثر مطلقا، هذا ما ينوجد يؤثر. أما الحصر فيه لا، المفهوم مرتبط بالحصر، ليس مرتبط بأصل فقط العلية والوجود. علاوة على ذلك أن حصر الحصر العلية والاستيقاظ، فهذا إشكال يسجل في جانب الوجود على الإطلاق الأول. زي اضغطها انت حين لك فكرة كلمات، اضغطها في كلمة، مركز اشكالك في كده، هذه قدرة ان تمركز اشكالك في كلمة. ما قلنا محور البيان، وين محور بيانك انت؟ محور اشكالك وين؟ حطه في كلمة، بس قل لك الكلمة، هذه نوع من التخاطب السريع. يؤثر بوحدة، هذا يؤثر بوحدة. اما حصر الكلام، شوف فرق بين أن يؤثر بوحدة بمفردة ولك. ليش يؤثر؟ لا يؤثر الجامع. لا مو لازم الجامع، هو أن يؤثر بأخشى. بس لكن هذا لا يدل على الحاصل. على كل فهذا إشكال أشكل عليه. إشكال إشكالات أخرى قبل لندخل الإشكالات الأخرى. أو أذكر لكم بشكل ألفاظ محفوظات بعدين ندخل في روح الإشكالات. إشكال آخر أشكل عليه على الثاني بعد، يعني على الصيغة بجانب العدم، الإطلاق الأوي بلحاظ العدم. إشكال شوي دقيق لطيف حتى في صور، في يعني صورة الفاظة دقيق فضلا عن الغور في معنى. الإشكال الآخر نقضي، يعني نقضي وحلي، أنه لو تم الإطلاق، لو تم الإطلاق في الشرط بحيث يفيد المفهوم بهذا النمط، نجري الإطلاق أيضا، نجد الإطلاق أيضا في كل الجمل الأخرى، مو بس في الجملة ليس في الجملة الشرطية فقط، في الجملة الوصفية، في الجملة الغائية، في الجملة في اللقب، في جملة بقية، يعني ما قيل العدد. طبعا لما نقول جملة العدد يعني نجي الإطلاق في العدد الذي في جملة، في جملة هو فيها. الجملة الوصفية نجي الإطلاق في الوصف، في الجملة التي الوصف فيها بالمعنى. فلو تم الإطلاق في الشرط في جملته، في الجملة التي وقع في هو فيها، أيضا لأجلين الإطلاق في الوصف، في اللقب، في العدد، في العلة، في الغاية، في له سيأتي أدأ الأدوات التي قيل أنها تفيد المفهوم أو لا. هم نقول الوصف وصف مطلق يفيد المفهوم، مثلا اللقب لقب هو مطلق، الغاية هي غاية مطلقة، العدد عددية مأخوذة مطلقة. نجي الإطلاق في بعبارة أخرى، تلك كلها صف لقب عدد غاية كذا تعليل، تلك الأمور الأخرى التي يبحث عن وجود مفهوم لها أو ليس لها مفهوم، تلك الأمور الجانب فيها أنها قيد، أنها قيد قيد. والقيد له أقسام: شرط، وصف، لقب، عدد، غاية، تعليل، هل مجرد. فيقال هكذا القيد نجري فيه الإطلاق قيدية مطلقة، ليس له أو، ليس له واو مثلا، هذا القيد قيد، هو مطلق قيد، فنثبت به المفهوم. ولحنه هذا كنقم، لا يقول قائل بذلك. إذن مجرد إجراء الإطلاق في القيد لا يستلزم المفهوم، يعني لا يستلزم الحصرية، هذا كان نقل. هذا الإشكال الأخير مع الإشكال اللي قبله يبقى له توضيح، يراد له توضيح. نيجي للإشكال اللي قبله، الإشكال اللي قبله أن غاية إجراء الإطلاق في أو، غاية إجراء الإطلاق في أو أنه يفيد ماذا؟ يفيد تمامية العلة، أو يفيد أن العلة دائما تؤثر، لأنه يفيد الحصرية. هذا الإشكال يمكن أن نبين ببيان أعمق شوية، أو بسبك آخر شوية أدق. نفسه أبينه بعض الأعلام بهذا البيان. البعض هكذا بينه ولا بس. قال إجراء الإطلاق في الشرط بلحاظ الشرط الثاني، نفي الشرط الثاني، إذا احتمل أن الشرط الثاني واوي يعني ضميما، إجراء الإطلاق في الشرط الأول صحيح سديد متأتي، لأن الواو يكون من شؤون، لأن الضميمة تكون من شؤون الشرط الأول. هل الشرط الأول مستقل أو غير مستقل؟ هل الشرط الأول مستقل أو غير مستقل؟ وأما إجراء الإطلاق في الشرط الأول بلحاظ أو، هذا ليس من شؤون الشرط الأول، ليس من شؤون الشرط الأول، ليس من شؤون الشرط الأول. لماذا؟ لأنه لو فرض وجود شرط آخر مستقل، الشرط الآخر المستقل سوف يرتبط بالجزاء، وليس يرتبط بنفس الشرط الأول. الشرط الآخر المستقل الثاني إذا كان بنحو أو، سوف يرتبط بالجزاء، ولا صلة له بالشرط الأول. لأن على فرض أو كليهما مستقل عن الآخر، لا يرتبط أحدهما بالآخر، لا جزء ولا شرط ولا مثلا، لا جزء يعني ليس من مجموعة، وإنما كل منهما على حدة وعلى انفراد وعلى استقلال يولد، يوجد الجزاء، يعني يرتبط بالجزاء. فإذا كان الشرط الثاني، فإذا كان الشرط الثاني الذي هو بنحو أو لا صلة له بالشرط الأول في مكان، في مكان أو لا صلة له بالشرط الأول، هذا الإطلاق في الشيء، هذه نقطة لطيفة، الإطلاق في الشيء إنما كما مر بنا أداة تشكيلية هندامية تأطيرية للشيء نفسه، لا لشيء أمور أجنبية عن الشيء. هذا الكلام نعيده وتتمه بعمق غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.